إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شهيد من وحي نصر أكتوبر عام 73. رباه تفترش الدنيا شظاياه، والبندقية ما زالت بيمناه، ما أظلم النار تسري في جوانحه، وفي جوانحه الأوطان رباه، لكن تطاير مثل الشهب منتثرا، لا تعرف الريح شيئا عن بقاياه، لم يبق في الأرض منه غير خوذته وغير خيط دماء من حناياه، وغير أسطورة كبرى تسائلني متى تلملم أشعاري مراياه. غمست في الغيم فرشاتي، هنا شفة لو أن للصبر مأوى فهي مأواه، هنا فم يقسم الموال في وطني ما عانق الليل والمزمار لولاه، هناك صدغاه ينمو العشب فوقهما ويرسم النيل شطآنا لمجراه، هنا عيون وراء الأفق مبحرة لا تستريح كشط ضاع مرساه، كشعلة من ضمير الضوء أطلقها نجم يفتش عن أسرار دنياه. تحكي الأساطير كم باتت مؤرقة تحصي على الليل حتى نبض نجواه، وكان زئبقها المنساب في شجن نبوءة الصبح ترويها مراياه، هنا جبين توارى في لآلئه لا يعرف العرق المصفور شكواه، فيه انفساح حقول القطن، فيه مدى من الحنين تمنى الصيف سكناه، ما زال فيه غبار المجد منهمرا، ما زالت الخيل تجري في محياه، هنا يد كلما انضمت أصابعها تقهقر اليأس في أقصى زواياه، كانت أراجيح أحلام بغير مدى، كانت دروبا لأحلى ما حلمناه، كانت سبائك إصرار متى شهقت تثاءب الصبح وانسابت حكاياه. يا من نزفت له آثار أخيلتي، ما أخون الحرف يكبو دون مرماه، أسرجت صهوة فكري وانطلقت بها، وعدت كالطير قد قصت جناحاه، إذ كيف أرسم مصرا ترتدي رجلا كل العصور تلاقت في محياه. فامسح جراحي فكم هدهدت لي شجنا على تراب حنون قد فقدناه، حتى عبرنا قلاع الخوف وامتزجت ذراته بدمانا واحتضناه، وأنت تهتف يا سيناء يا قدري أنا الحبيب الذي ترجين لقياه، لمي روابيك واستلقي بأوردتي لا بد أن يعرف الفيروز سكناه. شعر الشاعر اللواء أحمد غراب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.